احيانا لو كان الجلباب اللي هو قطعه واحده للاسف في مثل هذه الظروف اذا حصل ان وخاصه الجلباب المفروض يكون طويله فاذا حصل ان حد داس على طرف الجلباب او غير قصد ممكن ان ينكشف ايه راسها يسقط عن راسها فالمساله فيها نوع من المرونه بحيث ان المقصود هو السبب والاحتياط في مثل هذه الاحوال فاذا كانت المراه في حركتها وفي ذهابها ومجيئها تتعرض ان حد يدوس على طرف الجلباب فينكشف راسها لا في هذه الحاله تلبس العباءه من الكتف وتقطع الخمار طويل يتوفر في الشهور الشرعيه ايضا بجانب طبعا النقاب او الديفه او هذه الاشياء بحيث اذا حصل مثل هذا فلا يسقط من على راسها وتتكسر فانا انبه هذا الامر لان بعض الاخوات يخترعن احيانا يعني في بدعه للاخوات ايضا يخترعن اشياء ومثالين ما انزل الله بها منكم بعض كان مثلا التعبد باللون الاسود لكلمه اذا كانش اسود يبقى الاخت دي درجه ثانيه ينظروا عندهم تاثير الاسود ده اللي هو التزام 100% واضح للطبقه الاولى النبلاء الطبقه العليا من بعد كده تنظر لاختها المسلمه اذا كانت تلبس مثلا لون كحلي او بني اللي هو الداكن جدا ده تنظر لها ممكن بالزراء او ان هي مقصره او ان دي التزامها يعني لا طبعا هذا الالتزام غير صحيح كما كنا نرى نحن لا نتعبد بالالوان هو من الشروط الاساسيه في الحجاب الا يكون زينه في نفسه يعني لان الحجاب شرع لستر الزينه فلا يعقل ان يكون هو نفسه زينه بمعنى ان يكون قماش ملون مثلا اصفر وورد وهذه الاشياء هو نفسه يحتاج الى ان يستر فلا يعقل ان الحجاب مقصود به ستر الزينه لا يبين زينتهن ثم يكون هو نفسه زينه تحتاج الى حجاب يسترها لذلك اذا كانت المراه تلبس ثيابا ملونه مثلا زينه فهي لابد ان تغطي فوقها بايه؟ بالجلباب او بملابس اخرى تستر هذه الزينه. لكن كانت الوانها ليست الزينه، اللون نفسه مش زينه. واضح؟ خاصه الالوان الداكنه الغامقه فمش معناها ان ينظر المرأة على انها يعني متاخره في التزامها او انها مقصره او غير ذلك مما نظرات الازدراء التي تحصل احيانا من قله قليله في الزنا قليله من يعني الاخوات. فينبغي الانتباه لهذا الامر ايضا هذا الامر يعني ايضا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب رداء فوق الخمار تتغطى به المراه. وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها. ملاءتها تشتمل بها المراه المسلمه التقيه المؤمنه هي تغار على نفسها. وتجتهد كل الاجتهاد في ان تذكر نفسها باقصى مدى تستطيع. لا لان هذا فرض والزمت عليه بامر زوج او بضغط اجتماعي او غير ذلك، لا. انما هي تفعل ذلك اتقاء لغضب الله وارضاء لله سبحانه وتعالى الذي امرها في هذه الايه وامثالها بهذا الحجاب الشرعي. وقيل هو الخمار. قالت جنوب اخت عمرو بن كلب ترثيه تمشي النسور اليه وهي لاهيه مشي العذارى عليهن الجلاليب. وقال اخر يصف الشيبه حتى اكتسى الراس قناعا اشهبا اكره جلباب لمن تجلبلا. اللي هو الايه الشيب يعني الشعر الابيض يعني. وقال الزمخشري الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار ودون غذاء تلويه المراه على راسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى اسفل. ثم قال ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعصافهن. يعني لم اقف على مفسر واحد يمكن طلعت في تفسير هذه الايه اكثر من 40 تفسيرا. لم اقف على مفسر واحد فقط اكترأ ان يفسرها بغير تغطية الوجه. ما رأيت في قديم ولا في حديث. وإن كان بعض المفسرين يتناقض يعني في هذا الموضع يقول بتغطية الوجه. في موضع آخر في سورة النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله إلا ما ظهر منه. لكن هذه الآية بالذات يكاد يطلق كلمة المفسرين في القديم والحديث. حتى الشيخ سيد بن ضل. حتى الشيخ الأزهر المفسر السابق يعني في كتابه في التفسير ما اجترأ ان يشذ نكثر أن يشذ في تفسير هذه الآية، وإنما قال في كل دين بما نقوله نحن، أن هذا يعني معناه توصية جميع مدى المرء، لأن الله سبحانه وتعالى لو تأملنا الآية هنا هي مثل الآية التي في سورة النور، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، فكلمة بخمرهن تشير إلى أن الخمر أصلا موجودة، المرأة أصلا لا تنخمر، ولكن هنا أمر بشيء جديد زيادة على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمة ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الرأس إلى الجيب الذي فتح الصدر. فهذا بلا شك إذا ضربت المرأة الخمار الموجود أصلا الرأس خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسناها بالفعل، فهي مأمورة بأمر جديد مش لبس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الرأس إلى الجيب. طبعا إذا كان من الرأس إلى الجيب لابد أن يغطي الوجه. كذلك هنا في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أصلا ترتدي الباب، واضح؟ لكن هو الأمر بإيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إدناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة أدني جلبابك على وجهك، يعني مد جلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الأمر بأمر زائد على مجرد ابتداء الجلباب، الأمر هنا بالإدناء، وهذه مشهورة بأنها آية الحجاب أو آية الإدناء. وهذه الآية لشدة قوتها يعني حتى الآن ما وقفنا تماما في الآية السابقة، ما وقفنا ممن يشنعون ويشغبون، وللأسف بعض من يلتفت إلى العلم أحيانا تكون عناوين الكتب مستفزة. لا أقول كهذا خبير السموم اللي ألف كتاب تركيب الأصحاب لتحريم النقاب، دعك من هذا لأنه خارج يعني زمرة أهل العلم على الإطلاق، لكن أنا أتعجب من كثير من بعض الأغناء يأتي هذه المسألة ويكتب عناوين في غاية الاستفزاز، فيقول لك إيه؟ يقول لك النقاب بين مثلا أهل شعائر الاعتدال وبين الغلو أو بين التشدد والتنطع وبين التنخر وكذا وكذا، واضح؟ كثير رأيت عندي كتب كثيرة يرقب إيه بقى بين الحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول طريقة المتشددين، والمترخصين اللي هم المتلبجات، لكن المعتدل اللي هو ساترة التي يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي ساترة اللي تكشف وجهها. الآن الناس نفت هذا الكلام، أصبح السفور اللي هو التبرج الصارخ، لا، السفور لغة وشرعا وفقا وكل حاجة كشف الوجه، ها؟ السفور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما نقول احنا ساعات على جلباب القميص الذي يلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل يلبس القميص كما في الآيات وفي الحديث كان أحب الثياب إليه القميص، والقميص اللي احنا بنسميه قميص الآن في عرفنا ده المفروض يوصف انه قميص قصير، لكن القميص إذا أطلقت فهو الثوب الذي يعني يلبس، فلا ينبغي تسميته جلبابا، لا، ده مش جلباب، جلبس عن النساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني ان كثير من الناس تحاول ان تظهر مظهر الانصاف وان هم ناس معتدلين، فيجيبوا في زي ما هم متشددين مثل الذين يوجبون النقاب، فلو انتظر هذا الكلام من صحفيين او من علمانيين او شيء ممكن يعني لا نعبه به، لكن ان يظهر من الناس على علم ويقول المتشددين الذين يوجبون، فاذا نحن تعرضنا فقط اسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جمله واثره جدا من علماء زي ابن تيميه وابن القيم وابن كثير والقرطبي والائمه في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الاسماء من العلماء، وفي الحقيقه القله هي التي تبيح السفور، واضح؟ فما اريد ان افصل الحديث لان هذه الايه بالذات تكلمنا في تفسيرها مرارا، ايه الاثناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير فلن اطيل في تفسيرها لكن كان فيها، لكن اقول يعني ان تقريبا كل اهل التفسير والله تعالى اعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترأ ان يشذ في تفسيرها ويزعم ان هذه الايه تفيد ايه يعني حتى كلام الشيخ مثلا فيها كان ضعيفا الى حد بعيد جدا، واضح؟ فيمكن مراجعه في بعض البحوث موجوده، ممكن مراجعه ايه تفسير الايه لمن احتاج الى تفصيل فيها، لكن أهم ما نقوله إن هذه الآية تدل على حجاب كامل وعلى وجوب الاحتجاب الكامل لكل بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان. وأقوى قرينة على ذلك قوله تعالى ونساء لأزواجك، لأزواجك كل أزواجك. ومعروف أن أزواج الرسول عليه السلام بالإجماع كنا يحتجبن حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الآية اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يغيب، قد يقول واحد ذلك أدنى أن يعرفنا بالأسماء، يعني ذلك أدنى أن يعرف، هل ممكن يكون التفكير ذلك أدنى أن يعرف يعني هذه عائشة وهذه خديجة وهذه حفصة؟ لماذا؟ هل تعرف الأشخاص نفسها ولا يعرفن بصفة العفة؟ ذلك أدنى أن يعرفن أنهن عفائف فلا يتعرض لهن الفساق، وإلا فلا يوجد احتمال على الإطلاق أن المقصود ذلك أدنى أن يعرف أن هذه فلانة عائشة بنت أبي بكر الصديق وهذه حفصة بنت عمر وهذه كذا وكذا. لا، لماذا؟ لأن القول هنا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذلك أن أي عرفنا يعني أنهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، وليس ذلك أن يعرفنا يعني بأسمائهن. لماذا؟ لأن قطعا أمهات المؤمنين لا يمكن أن يعرفنا بأسمائهن، لأن وجوههن لا يمكن أن تكون مكشوفة بالإجماع. واضح؟ كما ذكرنا من قبل يعني كان، وهذا مثل فيأتي يعني عما قريب، يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يسطر من فوق إلى أسفل، ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جناديرهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأطرافهن. يقال إذا زل عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية، أي عادتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة. تبرز المرأة في درع وخمار، يعني إيه خمار وخمار؟ يعني الحجاب اللي حصل فيه تخفيف اليومين دول، وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن أصبح فيه تساوي تمرد كشف للوجه والكفين، اللي هو سلبة فستان مثلا أو عرايا وفوق منها خمار، يبقى دي تعتبر إيه؟ هل تعتبر محجبة؟ لا، دي رخصة من ده، رخصة للقواعد. وبرضه آية القواعد مش لاقيين حتى الآن رد من الجماعة الصهوريين يرد على هذا الدليل. يعني عندنا هذه الآية وعندنا الآية التي قبلها آية وإذا سألتهن متاع ما نجد لهم ردا ولا جواب. فمن ضمن هذه الأدلة أن الآية التي في سورة النور وسبق أن تذكرناها ويقول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس عليهن جناح، هي القواعد العربية النساء العجائب، يعني ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني هذه رخصة فقط أن يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المرأة القاعدة؟ واحدة عندها 80 سنة مثلا، إيه الثياب التي تضعها؟ لا، هل يمكن أن يتفوه أحد لأن هذه الثياب شيء يكشف عورة؟ أم العورة تكشف في كل الأحوال؟ تكشف في كل الأحوال؟ فأكيد هنا الأمر هنا في قولي فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لا يمكن أن يكون عورة. العورة بالنسبة لمثل هذه المرأة كل البدن ما عدا الوجه والكفين، هذه يرخص لها في أن تكشف الوجه والكفين، وهذا بنص القرآن كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن، لكن تبقى مرتبية بالدرع والإيه والخمار. الدرع يعني هي الفستان بالضبط، هي الدرع الفستان الشيء الكم من الكتف الى الاسفل او نحو ذلك العباء مثلا. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. ولذلك قالت حفصه بنت سيرين دقيقه محمد بن سيرين لما كانت تجلس لتلاميذها تعلمهم وهي امراه طاعنه في السن، فكانت تتنقص تلبس الحجاب الكامل، فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فترد عليهم تقول لتلاميذها يعني أكملوا الآية ماذا بعد؟ بعدها إيه؟ يقولون غير تعبتنا خير لهن، فكانت تقول فذلك ابقاء الجلباب، وغير تعبتنا باستبقاء الجلابيب خير لهن. فاذا كان هذا في القواعد فكيف بالكواعد؟ يقول وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، لا تتميز الحرة عن الأمة. وكان الفتيان وأهل السفارة، وأهل السفارة السفر تطلق على مين؟ قطع الطريق، اللف قطع الطريق، يعني من ساكن مدارس نور التلميذ سفر، السفر هو قاطع الطريق، أو السفر في اللغة هنا كما هنا من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكره. من أعيا أي اللي هو مدوخ أهله، من أعيا أهله ومؤدبه اللي هو مدوخ أبداله بقى، أو من يربيه ويؤدبه من خبثه ومكره. من أعيا أهله ومؤدبه خبثا ومكره، هذا هو ليه؟ السفر، هؤلاء هم أهل السفر. نعم. فيقول وكان الفتيان يعني وأهل السفارة يتعرضون للإناء إذا خرجنا بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغصان، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون حسبناها أمة. فكيف هذا الإنسان هذا السلوك من الملبخين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض؟ وده بعدة إراءات. أول شيء طيب أنتم تحجبوا أنكم تحسبوها أمة، فخلاص أوجب على المرأة النساء الحرائر أن تذكر جميع بدنها ليعلم أنها حرة، ذلك أن أي عرفنا يعرفنا بصفة الإيه العزة يعرفنا أنهن عفائف، فلا يطمع فيهن أهل الغيب وأهل الفسوق وأهل الفساد، لأن أكبر عنوان على عفة المرأة زكاة المرأة تذكر كل بدنها. واضح، فلا شك أن هذه لا مطمع في أنها تستجيب لأي فاسق. واضح، فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني أن هذه المرأة عفيفة وحرة ويعني محصنة. هل معنى ذلك أن الشرع يقر تعرض الفتاق للإماء؟ لا، لكنه تعامل مع هذه القضية بطريقة أخرى، وهي الإجراءات التي سوف نشير إليها في الآية التي تليها. فأمرن أن يخالطن بزيهن عن زي الإماء، يعني الإماء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمل، الإماء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمل من إيه؟ من توفية الوجه. واضح؟ لأن تسبها بالحرائق. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا صح عن عمر، عن أمير المؤمنين عمر، كان يرى أمة متخنعة، يعني إيه لبسة توفية الوجه، يعني كان يعنوها بالذرة ويقول لها أتستبهين بالحرائر يا لكعاء، يعني يا حقاء أتستبهين بالحرائر يا لكعاء، فكان يعنوها بالذرة. واضح، ينكر عليها ذلك. لكن اذا كانت الامه نفسها جميله بحيث يخفى منها الفتنه فهذه ايضا يعني تستتر. فامرن ان يخالفن بزيهن عن زي الاماء بلبس الارضيه والملاحف وتفل الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع. وذلك قوله تعالى ذلك اذن ان يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وأنظر بأن يعرف لأنهن حرائق. والحرائق طبعا الحرة مرتبطة بالتعفف والتطور، ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبي سفيان لما كانت البيعة ولا يزنين تعجبت وقالت أو تزني الحرة، يعني أنا تنظر من الحرة وأنا عليها. للأسف الشديد الآن قدر الحال أصبح استعمال مصطلح حرية المرأة، وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل، يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب، يعني فلذلك بيستعملوا المصطلح بعد 50 فصل، يعني هو التحرير معروف المصطلح اللي بتستعمل في التحرير مثلا ليبريشن يعني أو فري، لكن هي الكلمة اللي بيعبروا المصطلح بتاعها في الغرب، يعني أنت في مرة بيقول ايمانسيبيشن، العتق الرقيق. ايمانسيبيشن هو ده المصطلح الحقيقي، يعني كلمه ايمانسيبيشن لما تطلق عندهم تساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المراه، لكن هو المفروض عبء المراه، يعني اشاره الى ان احكام الاسلام عبارة عن عبودية وذل وإهانة للمرأة. فتحرير المرأة عندهم هو عد المرأة من إيه؟ من خلول الشرع. وهذا العلاق شيء عظيم عندهم يعني شيء واضح. فهم خففوا الكلام بدل يقولوا عتق المرأة، فهي المرأة مين استعبدها؟ ده بالعكس احنا نقول حرة، إذا كانت حرة تكون عفيفة. فهو حولوا الأمر لعكس المفاهيم الإسلامية الإسرافية، وجعلوا المرأة التي تلتزم بها هي المستعبدة، والتي تتمرد وتتفرد وتتهتك وتتحرر من الشرع هي امرأة حرة. فأصبحت الحرية يعني ايه معكوسة في المعنى. بعد ما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية، أصبح التمرد الآن هو عنوان الحرية. أي نعم. وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة، أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض أيضا يطعنون بجرح وآخر أن هؤلاء ليسوا كذا وكذا، ويعني يعني يستغل النقاب للتستر وراء كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمنزفين والذين في قلوبهم مرض والذين يستحقون أن يعاملوا بما نص الله عليه في الآية التالية، قال إن لم ينتهي المنافقون والمنزفون في المية والذين في قلوبهم مرض فلنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا فلينسونا من البلاد. واضح. فقوله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا يعني التزام الحجاب وإبناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمنا، لذلك أدنى أقرب أن يعرفنا، يعرفنا أنهن حرائض. فالمعرفة أنا معرفة بالصفة وليس معرفة بالإطلاق. فلا يؤذينا يعني لا يتعرض لهن أحد ولا يلقينا ما يكره. فإن كنت ما معنى مني في قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، قيل هو طبيعي يعني المرأة كان عندها أكثر من جلباب فتأخذ شيء من جلبابها، واحد من جلبابها أو جلبابين اللي عندها وتأخذ جلباب. فهذا معنى إذا كنا لها من الطبيعي. تفسير آخر من جلابيبهن، من جلابيبهن يعني إيه؟ انها تبني جزء من الجلباب ليغطي الوجه تماما كما تفعل الايرانيات. الايرانيات يعني يسترن البدن بالاعباءه او بالجلباب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني الطريق. ومن الاثار في الايات ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يوطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الايه. ويبدين عينا واحده. واخرج ابن ابي حاتم عن ام سلمه قالت لما نزلت هذه الايه يدنين عليهن من جلاليبهن خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. يعني إيه؟ تشبيه بالغربان على رؤوسهن الغربان إيه؟ قالت من السكينة يعني من الوقار. كانت تخرج في وقار. لأن الواحد لو فيه طائر واقف على رأسه حمامة أو غراب واقف ومش عايز يطير فبيمشي إيه؟ بدون اضطراب. هذا أول ما نفهمه كلمة إيه؟ كأن على رسلنا الغربان يعني من السكينة من شدة السكينة. ها؟ وعليهن أكسية سود يلبسنها. ممكن يكون ده بقى وجه التسكين. إن كان الغربان لأن الغراب لونه أسود، الغراب يجر، غراب نافر، وذلك لما تحب تعلق الشيء على شيء مستحيل تقول له أنا هعمل الموضوع الفلاني إذا شاف الغراب أو إذا بيض القار. تعلقه على شيء مستحيله عادة. ها؟ لما يسيب الغراب يعني تعبير الناس بتستعمل تعبيرات متابعة. لما يسيب الغراب مثلا أزور فلانا أو أفعل كذا ويقصد أنني لا أفعل هذا أبدا. لماذا؟ لأن الغراب على طول أسود. فهو صحيح وصفنا بأنهن يلبسن أكسية سود ونحن لا ننكر اللون الأسود أبعد ما يكون عن الدين. واضح. ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام لكن فعل النساء. فلما يعني ما نقول يعني لا شك ان اللون الاسود ابعد الالوان عن اي مظهر من ظهر البيض، لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث اذا ارتدت المراه زي ان يستوي في كل صوت تراي لكن لونه كحلي ولا بني ولا كذا، هل هذا معناه انها مفرطه؟ لا، لا ينظر اليها على هذا الاساس. في نفس الوقت التالق الذي يحصل من اللائي يزعمن انهن محجبات الان من الملابس المتناسقة والألوان كذا وكذا وهذه الأشياء. طبعا هذا صورة من صور التبرج، يعني المرأة التي تكي في الوجه هذه يعني مخالفة للمشروط الحجاب الشرعي، لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها زين، يعني أيضا المرأة التي تسد العنق أو شيء من الشعر رأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة الآن للتحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني من صور أخرى هي من صور التبرج، وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا ان المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بالنظرة عشان تجذب يعني او تريح اعين الناظرين اليه، فعملية التناسق دي علشان الناس المنظر كويس. طب دي في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحة ويقول ان الثياب الغامقة اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر، طيب ما هو ده المقصود؟ يعني المقصود من الالوان الغامقة وعدم الزينة والفضفضة المقصود ما يكونوا اعداء الله واعداء رسول الله واعداء المؤمنين، يكون خيمه، يا ريت تكون خيمه، ما هو ده المقصود. المقصود ان تكون خيمه خيمه الله. واضح؟ يعني المراه حينما تلبس ما تلبس بغرض انها تلفت الانظار اليها ولا ان تعجب الاخرين ولا ان تريح نفسيات الرجال اذا مرت بهم، والا المقصود ان تقرب الرجال منها وينزلوا عنها، لا ان ينجذبوا اليه وتستريح نفوسهم ويعني بالالوان والتناسق وهذه الاشياء الانسان يعني يعني يعني يحفل بها المجتمع. نعم. واخرج اي ابن ابي حاتم عن يونس ابن يزيد انه سال الزهري هل على الوليده خمار متزوجه او غير متزوجه؟ قال عليها الخمار ان كانت متزوجه وتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يستفهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدته، بمعنى كنت أسمع كلام غريبا لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم أحد يعني هؤلاء الناس مرة يحكي خلاف في المسألة، فبيقول بعضهم قال إذا كانت متزوجة في إيه؟ قال إيه إذا كانت متزوجة مش عارف تترقب، إذا كانت غير متزوجة تكفي الزواج وتكفي تحجب، يستعملوا هذا التعبير الخادع، لك محجبه ولا منقبه؟ يعني احنا حتى لو حضرنا الذين نختلف معهم في المساله، لكن نقول تم الاشياء بتم تماماتها. واضح؟ من وجهه نظرنا نحن دي ما اسمهاش محجب، دي اسمها ايه؟ سافره لغه وطبعا. اما المحجبه فهي لا تدخل جميع البلد. واضح؟ هذا يبدو ان اللي قال كلمه التفريق بين المتزوجه غير المتزوجه ربما يكون اخذها من مثل هذه العباره، لكن لم يفهم الكلمه كلمه الزهري لما سئل هل على الوليده الخمار، يعني ايه الوليده الخمار؟ الوليده يعني ايه الوليده؟ كلمه واحده بس، ها؟ الجاريه مش لسه قايلينها في يوم الخميس اللي فات؟ فين نائب إمام إيه؟ حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل أميرا عنده، ثم حصل كذا وكذا وحصل اتفاق بينهم إنه إيه؟ إنه أعطاه وليدة و100 شاة بدل ما يقابل حتى على يعني على ابنه، فالتباغي 100 شاة ووليدة، وليدة يعني جاري؟ فهنا بيسأل عن الأمة، الحكم هنا سؤال عن الأمة، هل على الوليدة الخمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة فتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا يكفي كلام في حق الأمة وليس في حق الحرة. استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائلهم امر حسن، وان لم يفعله السلف لان فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل باقوالهم. يعني اخذ من قوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي، ان يعرف يعني يستهم صفه العفه. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء الشافعيه

فغلبوها على نفسها ففزوا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم انتهى. يقول التطريق هذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها. كان هذا من المصالح والحاكم أن يجتهد في ذلك في قتل أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء مثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصار على قول الكساف في قوله إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا رأيت ما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل. يعني واحد صدر صاحب البيت مثلا صدر قرار بإخلاء الشقة أو المسكن ففي هذه الحالة في الحال لا يمهل بيتنا يستعد لذلك الانتصار. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد يعني أن هذا الأمر برضو يعني إيه رغم أنه حق صاحب البيت وطلب قرار الإحلاء يحصل إحلاء لكن هذه رحمة الإسلام ومراعاته هي لواقع الناس. ولا شك ان هذه القضيه بالذات هنا عندنا في مصر الان مشكله في غايه التعقيد مشكله المساكن والايجار وهذه الاشياء لاننا لو طبقنا الحكم الشرعي اللي هو يؤخذ من الكتب يعني وليس الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الغفران يعني حوالي كان 91% من عقود الايجار لان لا يعرف في الشريعه عقد الايجار للابد كما يحصل الان انما عقد الإيجار يكون محدد المدة لابد أن يكون فيه مدة معينة واضح الآن يكتب في العقود مشاهرة يعني كل شهر لكن الملاك هذا يبقى ممكن فيه كأنه مالي كله حتى يضطر أحيانا بعض الملاك أن يتأمر على السكان في بعض المحاولات حاول بعض الملاك أن يمسك البيت بالديناميك لأن ما بقاش عنده أمل أن يسترجع حقه إلا أنه إيه يعني يرتكب هذه الجريمة. الشاهد هي مشكله معقده في الحقيقه موضوع عقود الايجار امر في غايه التعقيد في الطرفين لان فعلا لان كمان صحاب البيوت ممكن يبقى عندهم رحم هو في الحق او كل واحد هيفرقوا ازاي يعني تخيل ان كل الناس اللي عامله ايجار تترمى في الشارع باولادها وذرياتها لانه علشان دول في الازمه الحاليه يجدوا مسكن برضه شيء ليس بالسهل فهي المساله تستاهل اجتهاد واعتقد هم يعني ادركوا اخيرا في السنوات الاخيره يعني خطورة المشكلة والظلم الواقع على أصحاب الأملاك وفي نفس الوقت الحرج اللي هيحصل لو حصل يعني إيه تنفيذ تلقائي وسريع لعملية الإخراج والإجراء هذه فأعتقد الآن تؤخذ خطوات تدريجية لمحاولة إعادة شيء قليل من الحقوق لأصحاب الملاك الديون لأنهم بلا شك يعني مظلومون وهذا الحقيقة مشكلة نرجو إن هذه خطبة أخرى نتكلم فيها بالتفصيل. لكن هذا هو السبب الإنسان قضيه ان العقود الايجار في مصر تحتاج لاجتهاد يعني من بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج لانها مشكله في غايه التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانينه الافراطيه وتدخله بين صاحب البيت والساكن شؤم الفتره الافراطيه المصريه يعني ندفع ثمنه الى الان. والا انا اذكر ان واحد هو طفل صغير كان يحفظ كلمه بتكتب اللغه الفرنسيه كل ما احنا بنشوف الشوارع بنشوفها واحنا صغار اصلا قالوا ايه؟ قالوا ايه يعني ايه؟ الايجار حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا الشقه في نجيلها ساكن ويتحايلوا على الشخص اللي يجي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا اولين ما يجي ساكن والمدرس ربنا يعقلهم ويفرحوا بيه فسبحان مغير الاحوال. يقول كتب الناصر في الانتصار على قول الكشاف في قوله إلا قليلا أي زمنا قليلا

بحيث ان الاصل انها تكون ايه مضمره، وما ذلك لعلها تكون خريبه. نفسه في ذلك يقول الاظهار في حيز الاضمار للتهويل حتى تذكر كلمه الساعه مره ثانيه، وما ذلك لعل الساعه للتهويل، وزياده التقرير وتاكيد استقلال الجمله، وما ليس التابع لما قبله انما جمله مستقله، ان الساعه ستكون قريبه. يعني ان قوله وما يدريك خطاب مستقل له صلى الله عليه وسلم غير داخل تحت الامر، يعني من داخل في قول ليس من مقول القول، انما مقول القول انتهى عند قوله قل انما علمها عند الله انتهى الجمله، ثم بدا خطابا جديدا للرسول عليه السلام وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. فهو مسوق لبيان انها مع كونها غير معلومه للخلق مرجوه المجيء عن قريب. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لعن الكافرين اي ابعدهم من رحمته، واعد لهم سعيرا اي نارا شديده للاتقاد في الاخره خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وليا اي حافظا يتولاهم، ولا نصيرا اي يخلصهم، يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. هذا هذه الايه لو تصورناها يعني لم يغمض لنا جفا، هذه سورة من سور العذاب، ثم تحيلوا أن هذا العذاب عذاب أبدي لا نهاية له، لا نهاية له على الإطلاق إلى الأبد، لا يمكن أبدا أن يتوقف عذاب الكفار والعياذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار. لو إنك وضع شيء بيغلي في إناء، حرك لو في اناء مثلا وبتغلي فيه مثلا بيض، زي الانسان بيسلق بيض مثلا بيحصل ايه؟ البيض ده مش بيتقلب من تيارات الحمل داخل المياه تتقلب، فهؤلاء الكفار والعياذ بالله وجوههم تتقلب في النار، النار نار جهنم تقلب وجوههم من جهه الى اخرى من شده ايه؟ غليانها. يوم تقلب وجوههم في النار اي تطرق من جهه الى جهه، تجزيه بقطعه لحم في قدر تغليه، ترى ما بها الغليان من جهة إلى جهة، أو المعنى من حال إلى حال. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتخفيف وغيره، يعني إما يوم تقلب وجوههم في النار يعني تطرق تتحرك من جهة لجهة من شدة الغليان، أو تقلب يعني الوجوه تمر بها أحوال متفاوتة، مرة الوجه مثبت والعياذ بالله، مرة الوجه مكوي، مرة كذا وكذا، يعني تغير أحوالهم في العذاب والعياذ بالله. قال الزمخشري وخصت الوجوه للذكر لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، فخص هنا الوجوه بالذكر، لأن الإنسان إذا نزل به بلاء أهم شيء عنده يعني يخيب يكون إيه دايما؟ الوجه. لو واحد فيه نار هتهجم عليه أهم شيء عنده الوجه، لأنه مجمع الحواس، واضح ممكن يفضي الوجه بايديه، اهم شيء الوجه لانه مجمع يعني الحواس. اي نعم. فخصت الوجوه بالذكر لان الوجه اكرم موضع على الانسان من جسده. فيجوز ان يكون الوجه عباره عن الجمله، يعبر بالجزء عن الكل. يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، يعني فكنا ننجو من هذا العذاب. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا طبعا ليس حرف إيه؟ تمني ونص تمني، يعني التمني بيكون في شيء الذي لا يحصل أبدا، مجرد تمني فقط لكن لا تقع، بخلاف التردي معلم. كما يقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع النكيبه. فهل الشباب يعود؟ لا، لا يعود. وكل داء له دواء إلا الهرم. أبدا ما له دواء. واضح؟ فالشاهد يعني ان قوله قول الكفار هنا يا ليتنا، يعني في اثناء هذا العذاب يتذكرون ما كانوا يفعلونه في الدنيا من كفر وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. واضح. في هذه الايه اعظم تسليه ومواساه لاهل الايمان واهل الالتزام بطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي انهم يندون ولا يخلون ولا يندمون، وانما يقولون الحمد لله ان وفقنا ان اطعنا الله واطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإنه أتى الماء ليغتسل فوقع ثيابه على أو فوضع ثيابه على صخرة وكان لا يكاد تبدو عورته، لأن موسى عليه السلام كان رجلا حيا فما كان يستحل مع بني إسرائيل في موضع واحد، وإنما كان يعني يستتر وينفرد، فإذا لم يكن معه أحد فكان ينزل يغتسل في البحر، فأتى الماء ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة على صخرة وكان لا كان تبدو عورته، يعني كان لا يشاركه من شدة خائه في النزول يعني عراء في البحر. فقال بنو إسرائيل إن موسى آذر أو به آفة، يعني كعادة السفهاء في مثل هذا يعني أنهم يعنون أنه لا يضع ثيابه لأن به آفة في بدنه أو في العورة، يعني الأدرة انتفاخ الخصيتين وكبرهما جدا. فهذا ما أذى هؤلاء الملاعين من بني إسرائيل به نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنهم كانوا ينكرون عليه أنه يمتنع من أن يضع ثيابه في جلوده، فاحتملت الصخرة ثيابه، يعني هو خلى بنفسه يوما ونزل البحر بعد أن وضع ثيابه على هذه الصخرة، فاحتملت الصخرة ثيابه لما خرج حتى يعني يلبس ملابسه، الصخرة جرت بأمر الله سبحانه وتعالى، فالصخرة جرت وعليها ملابس، فهو من شدة الذهول والاندهاش من هذا والخوف من أن يراه أحد كان يمسك العصا يجري ورا الصخرة ويقول إيه ثوبي حذروا ثوبي حذر، استطر الكلام طبعا أنه مستعجل يجري ورا الصخرة، فبيقول ثوبي يا أيها الحذر، وإذا نقول ثوبي حذروا ثوبي حذر ثوبي أيها الحذر إلى أين تذهب به، فكان يضرب الصخرة بشدة حتى تتوقف عن الحركة، ثوبي حذر ثوبي حذر، واضح. فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل، حتى مر هو في هذه الحالة على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يعني يفترون عليه ويؤذونه بهذا الأذى، فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال أو كما قال، يعني ما به من آفة. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قال، واضح. موسى عليه السلام كان يضرب الحجر بشدة بعصاه حتى إن في الحجر أو إن للحجر ندب ندبا، الندب هي كالأثار التي تتركها الجروح التي لا تنتهي، فالحجر يعني إيه تأثر من شدة ضرب موسى عليه السلام، فطبعا يعني ابتدى ثيابه، لكن بعد أن برأه الله أمام هؤلاء القوم الذين آذوه فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضا، فلا شك هذا تخطيط من الخاتمي رحمه الله تعالى وعفى عنه، يعني حديث رواه البخاري وأيضا رواه مسلم بمعناه، واضح. فيقدر الكلام روى المفسرون ها هنا آثار ما هذا، إلا إذا كان يقصد وربما هذا هو فعلا ما يقصده الخاتمي، إن الكلمة أعم من ذلك، لا تكونوا كالذين آذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى، وهذا هو الذي يعني الظاهر من كلام القاسمين، الذين آذوا موسى بأنواع كثيرة من الأذى، فربما هو ينكر يعني أنهم آذوه، لكن ربما القاسمين يشير بكلام هذا إلى أن القرآن حائل بصور يتحقق فيها هذا الأذى، فقل أنا كيف آذى بنو إسرائيل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيعني ربما إشارته يعني حتى نكون مبسوطين كلمة المفسرون، ربما يقصد المفسرون يعني على أساس أن هذا هو المقصود من قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قال، فلذلك نسبها إلى المفسرين. قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه، أي لكثرة الروايات فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على الرازي، أن الرازي أشعري قح، والله المستعان يعني عفى الله عنه، لكن كلامه هنا يعني ايه ان حديث مختلف فيه لكثرة الروايات فيه، فاذا كثرت الروايات هذا يقرح في الحديث، كم رواية وردت في الإسراء والمعراج وكم رواية وردت في كف القمر، كثرة الروايات تدلنا احيانا على ايه على التواتر، تواتر وربما كثرة التواتر عدد الحديث الضعيف والقوي، يعني مش شرط كثرة الروايات